ومذهب مالك الفرق بين العسكر بدار الحرب فيقصر. عسكر ودار حرب، عرفنا أن مالك يفرق بينهم بين غيرهم، في الحرب يقصرون. نعم. يعني مسوي مثل ذاك لا يزال ممكن، لكن عندنا فيقصر ما فيه أشكال لأن ما فيها زيادة تبي تمسح. نعم. الفرع الخامس يقول فلا يقصر فيقصر وبين غيره فيقصر، يقصر بنية الإقامة، يقصر بنية الإقامة أربعة أيام الصحاح وما زاد عليها فلا يقصر. نقف على هذا ونكمل، نكمل هالورقة ولا نمشي؟ رأيكم؟ صدق صدق الله بها عليكم. ها؟ ولا هذه تبع الكلام السابق؟ إلى القرائن قد لا تكون الطرق، قد تكون الطرق أكثر ويرجح عليها رواية الأحفاد وإن كان واحدا. المتأخرين ذولا ويعرف العربية، يعرف العربية، إذا يعرف ما يصلي إلا بالعربية. إذا كان من أجل التعليم ما يخالف، إذا كان من أجل تعليم من لا يفهم العربية ما يخالف. اسمي حجاز، شكرا الحديث لا يجتمع دمين في جزيرة العرب. ليش من بس مكة ومدينة اسمي حجاز؟ أم يشمل جميع جزيرة العرب؟ شركة جميع جميع جميع؟ إيه. الخلاف معروف لأن عمر أجلاهم إلى تيمان، تيمان من يعني مقصود الحجاز بس يعني مكة ومدينة ما يجزم بها، في نصوص أخرى. في الشتاء أكثر الخروج من بر إيه؟ ويكثر الخلاف بين الجموع أن تعدينا مرحلة 80 وهذا يقول ما تعدينا. في عداد السيارة؟ السيارة ما في عداد؟ إلا فيها عداد، لكن على كلامك يا شيخ أن المطار من الرياض. من الرياض سير؟ إيه. فلذلك الآن إذا اختلفوا المجموعة بعضهم يتم وبعضهم يقصر. لا لا، الخلاف شر، الخلاف شر. طيب يستمرون على من؟ على على أولى على أعلامهم. يعولون على أعلامهم. ها؟ الأمير تكلم أمير فأمره مجرد. يكون المقصود في الحديث هذا يعني مخصوص بشيء معين؟ جزاك الله خير يا شيخ. فيه كتاب عندك الشيخ بكر بوزيد رحمه الله عن تحديد جزيرة العرب والمراجع الحديث.